الحفتان نرجو التنبيه عنهما، بعض النساء يحضرن معهن خادمات متبرجات، كذلك يحضرن الاولاد الصغار الذين يحدثون ضوضاء وصياح في المسجد، نرجو ملاحظه ذلك. التبرج هو من الخادمات حتى من السيدات. التبرج منهم محرم، هو من السيدات اكثر واقبح، وهو من سعدات سيداتهم ومن بنات المسلم المعروفات اشد واخطر. ولهذا قال جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالواجب على النساء البقاء في البيوت وعدم التفرج الا للحاجه والمصلحه، فاذا خرجنا في غير التبرج، والتبرج ويظهر المحاسن والمفاتن والزينه التي تخدم الناس، سواء كانت من السيده التي هي المخدومه او من الخادمه او منهما جميعا، كلهم محرم، كلهم محرم الى الجميع. والواجب على ولاة الأمور، ولاة أمر المرأة، ولاة أمر خادمة، أن يمنعوهن من هذا الشيء، وأن لا يخلن إلا الحاجة والمصلحة بالتستر والحجاب وعدم الطين وعدم أسباب الفتنة، والله المستعان. أما الزور هذا يختلف، أن يسأل لها بقاء الزور في البيت عندما يحرمهم هذا طيب، وإن لم يتيسر خرج بالطفل وصالته، وكان يصلي كل يصلي مع النبي ومعه الأطفال، يسمع النبي صلاة الصبي عليه الصلاة والسلام، فيخفف الصلاة وقد أزم على تطويلها بعض الشيء، نجد ما يسمع من صراخ الصبي وبكائه فتفتتن أمه. وقد لا يكون لها حيلة، إذا كانت ما عندها حيلة ما ليس لها حيلة إلا أن تبقى أو تخرج منه، قد يكون هو ذهاب إلى سماع الفائدة سماع العلم أصلح من بقاء هذا، ولو صح على بعض الناس ولو حصل من بعض الضرر، لكن حنى إليك بعض الشيء ولو من بعض. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.